في الليل يمشي وحده قنديلا والأرض تحمل رجله تقبيلا في الليل يمشي وحده قنديلا والأرض تحمل رجله تقبيلا يا علي بابا فبابا تقتفي عيناه فهو الذي بدل تبديلا كالبدر يمشي في الظلام يطرق البار وجه تغطى باللثام بعد غاب كالبدر يمشي في الظلام يطرق الباب وجه تغطى باللثام بعد غاغا يدنو مع الفجر يعطي بلا أجر ما كان لله سينمو بحر بلا حد في الجزر والهد يعلو بتقوى ويسمو في الليل يمشي وحده قنديلا والأرض تحمل رجله تقبيلا يا علي بابا فبابا تقتفي عيناه فهو الذي ما بدلوا تبديلا كالبدر يمشي في الظلام يطرق الباب وجه تغطى باللثام بعد غاب كالبدر يمشي في الظلام ماذا يعمل وجه تغطى باللثام بعدها ماذا يا علي يدنو مع الأجر يعطي بلا أجر ما كان لله سينمو بحر بلا حد في الجزر والنادي يعلو بتقواه ويسوع. إن عيني ساهرة في شوق ما منتظرة، ما الذي قد آخر حاله الآن؟ لم أكن أعرف الوجه لا يكشف عطفه أرشفه، أو كنت ضمآنا فوق رمشي كان يمشي وأغطيه بأذابي غاب عني، لن يزورني يده كام صافحت بابي. إن عيني ساهرة في شوقها منتظرة، ما الذي قد آخر حاله الآن؟ لم أكن أعرفه فالوجه لا يكشفه، عطفه أرشفه، أو كنت ضمآنا فوق رمشي كان يمشي وأغطيه بأهدابي غاب عني، لم يزورني يدك صافحت بابي. ذاك حيدا رحيم عظيم كريم، ذاك حيدا ذاك حيدا ذاك حيدا أتقصم به، قيل من أصحابه كان في محرابه لله مشغولا، سمع الله لمن قالها من قبل أن ينزف الكون دما في سجدة الأولى. انقضى ما به قيل عن أصحابه كان في محرابه بالله مشغولا، سمع الله لمن قالها من قبل أن يلزف الكون دما في السجدة الأولى. نجم هوى ها قد هوى في سجدة الفجر، قد قيل لي غال وعلي منه الدماء تجري. نجم الهوى ها قد هوى سجدة الفجر، قد قيل لي غالوا علي من ودي ما تجري أتقصى ما بي قيل عن أصحابي كان في محرابي بالله مشغولا سمع الله لمن قال ذا من قبل أن ينزف الكون دما في السجدة نجم هوى ها قد هوى في سجدة الفجر قد قيل لي غالوا عليك الله قد قيل لي غالوا عليك من ودي ما تجري يتمي أيام أخرى فالسيف قد أدمى الشوك والعرش من عليائه قد صاح وانشق القمر ليتني أيام أخرى فالسيف قد أدمى الشوك والعرش من عليائه قد صاح وانشق القمر ليتني أيام أخرى فالسيف قد أدمى الشوك والعرش من عليائه قد صاح وانشق القمر هذا علي في ليالي قدره لم يغيب عن فجره ما تعدى وهو الذي عالم عن موته فرضه في وقته ما تأخر هذا علي في ليالي قدره لم يغيب عن فجره ما تعذر وهو الذي عالم عن موته فرضه في وقته ما تأخر هل يا ترى نحن ذبناك علي في الصلاة فهو للمحراب رغم الموت آتي ما عذرنا حينما في الوقت أخذنا الفرائض ولنا من وقتنا في اللهو فائض هذا علي في ليالي قدره لم يغيب عن فجره ما تعذر وهو الذي عالم عن موته فرضه في وقته ما تأخر هل يا ترى نحن ذبناك عليا في الصلاة فهو للمحراب رغم الموت آتي ما عذرنا حينما في الوقت أخذنا الفرائض ولنا من وقتنا في اللهو فائض حيدر وحده أدنى للسجود الحنى في ثباته حيدر في سبيل النوى راح مستشهدا في الصلاة حيدر وحده أدنى للسجود الحنى في ثباته حيدر في سبيل المدى راح مستشهدا في الصلاة إذا صلى ففي محرابه خوفا يرجف يحيل الليل بالدمعات محرابه هو المولى ويبكي حينما لله يقبل هو المولى ويبكي حينما لله يقبل خشوعا هكذا في ربه ذاب إذا صلى ففي محراب خوفا يرجف يحيل الليل بالدمعات محرابا هو المولى ويبكي حينما لله يقبل خشوعا هكذا في ربه ذابا قد أوحاه في الخلق اللام قد عشناه فكرا يحمل قلب حان طول الأزمان للظمآن ماء المنزل ماء المنزل هذا الساقي في أحداقي في أعماقي يبقى الأول من ياسين شمسا يأتيني شمس الدين عاشا تفلو حاشا تفلو إذا صلى مرة ثانية ففي محرابه خوفا يرجف يحيل الليل بالدمعات محراب هو المولى ويبكي حينما لله يقبل خشوعا هكذا في ربه ذاب إذا صلى في محراب خوفا يرجف يحيل الليل بالدمعات محراب هو المولى ويبكي حينما لله يقبل خشوعا هكذا في ربه ذاب قد أوحاه في الخلق اللام قد عشناه فكرا يحمل قلب حان طول الأزمان للظمآن ماء منزل هذا الساقي يسقي أحداقي في أعماقي يبقى الأول من ياسيني شمسا يأتيني شمس الدين حاشا تفلو الله أكبر الله أذن الله يا علي نهدي السلام يا علي يا علي نهدي السلام يا علي نهدي السلام الله الله أذن الإمام الله السلام أذن الإمام الله السلام يا علي نهدي يا علي